بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصل اللهم على رسول الله. أما بعد، هذا هو الدرس الثاني من دروس التعليق على مختصر صحيح الإمام مسلم للمنذري رحمه الله تعالى. الحديث الثالث، قال الإمام المنذري: باب منه عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن الابن المغيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد تلك له تلك المقالة، حتى قال أبو طالب: آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب. وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله تعالى في أبي طالب: فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء، وهو أعلم بالمهتدين. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة جدا، ولعل أبرز ما يمكن أن يستفاد من الحديث، أو من أبرز يعني خطورة موضوع الصحبة، وأن الصحبة السيئة قد يعني تؤدي بالإنسان إلى الهلاك، إلى الهلاك الأخروي. فأبو طالب لعل يعني من أبرز ما منعه هو وجود رأسين من رؤوس قريش من أصحابه، فخشي أن تحفظ عليه هذه الكلمة فتؤخذ يعني عليه أنه خالف دين آبائه، دين أجداده، دين عبد المطلب. وهذا من قدر الله سبحانه وتعالى، ويعني هو اختار ذلك بالمشيئة التي جعلها الله سبحانه وتعالى للإنسان، ولذلك عوقب عليها. يعني هو مثله مثل غيره ممن لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه خفف عنه العذاب ببركة نصرته للرسول صلى الله عليه وسلم، كما صح بذلك الحديث. إذن الصحبة السيئة وأثرها خطير جدا، ولذلك نجد في كتاب الله سبحانه وتعالى قوله سبحانه في سورة الفرقان: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. ومن الفوائد أيضا في هذا الحديث أن دين الله سبحانه وتعالى أعظم وأعلى من المجاملات الحياتية، وأعلى وأعظم من أن يخالف لأجل المشاعر. فمهما كانت رغبة الإنسان أو رؤيته أو فكره، فدين الله هو الذي يجب اتباعه. فطبعا نحن ما يعني كيف نربط بين هذا المعنى وبين القصة؟ نربط بينهما أن الله سبحانه وتعالى قال للرسول صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت. أنت قد تحب هداية إنسان، قد تحب له الخير، قد ترجو له الحسنى وتسعى في ذلك، ولكن الله هو الذي يهدي. إذن هذه القضية قد وبالفعل زل فيها أقوام، يعني في قضية أبي طالب، أنه كيف أبو طالب قام بأعمال وفعل وهو عم الرسول صلى الله عليه وسلم و إلى آخره، ثم بعد ذلك يدخل النار. القضية ليست قضية مشاعر، وليست قضية، لا، القضية قضية دين. هل هذا الرجل الذي نصر الإسلام وحمى الرسول صلى الله عليه وسلم، هل قام بحق الله؟ الله له حق أعظم من حق الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو التوحيد. هل قام بذلك؟ لا، لم يقم بذلك. إذن هذا ظلم، ظلم به نفسه، وإن كان قد جاء بخير دون هذا الأمر أو دون هذه المرتبة. على كل حال، من الفوائد أيضا أنه لو تلاحظون حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب، بينما أبو طالب ماذا قال؟ قال أنا، لكن هنا حكيت على سبيل الضمير الغائب هو. ويعني سبب ذلك أن الراوي لا يريد أن ينطق بكلمة كفرية وينسبها إلى نفسه وإن كانت على سبيل الحكاية. طبعا هذا فقط من باب الأدب يعني، وليس من باب التحريف. الحديث التالي قال: باب أمرت، أو باب أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر رضي الله عنهما: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. هذا الحديث فيه فوائد جليلة، منها منزلة فهم الصحابي، وخاصة إذا كان من كبار الصحابة وفقهائهم. ووجه الاستدلال هنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عدل عن رأيه لرأي أبي بكر رضي الله عنه حين رأى انشراح صدره لهذا الأمر، فكان ذلك عنده قرينة على الصواب. وأيضا من الفوائد في هذا الحديث أن الإسلام ليس مجرد كلمة وهي لا إله إلا الله، وإنما هو كلمة يتبعها حقوق وتترتب عليها أمور. فمن ذلك يعني أو مما يدل في مما يدل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، إلا بحقه. ومن حقها ومن حق الشهادتين زكاة المال، لذلك قال أبو بكر: فإن الزكاة حق المال. وهذا من الفقه، من فقه الصديق رضي الله تعالى عنه، وهذه من القضايا المهمة، أنه الإسلام ليس مجرد كلمة. ولذلك نجد أن طوائف خالفوا في هذا المعنى، فاستحقوا اسم الابتداع عند أهل السنة. ومنهم الجهمية الذين يرون أن الإيمان هو مجرد اعتراف قلبي، معرفة قلبية، هو مجرد معرفة قلبية. ودونهم من يعني الجهمية يعتبرون من غلاة المرجئة، ودونهم في هذا الغلو وفي هذا الانحراف من يقول إن الإيمان قول واعتقاد ولا يضيف إلى ذلك العمل، وهذا خطأ. ويعني تصدى له أو ناقشه يعني السلف الصالح نقاشا طويلا معروفا، يعني من يقرأ في كتب العقيدة المسندة دائما يجد يعني علماء السلف ينصون على أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، قول واعتقاد وعمل، وليس فقط قول واعتقاد. ومن يعني الأمور أو من الكتب المشهورة والمتون المشهورة التي تدرس وفيها هذا الإشكال العقيدة الطحاوية. من المعلوم أن العقيدة الطحاوية عقيدة جيدة ومفيدة، ولكن فيها ألفاظ مجملة كثيرة، وهذه الألفاظ المجملة جعلت الطوائف تلتقي عليها، فتجد أن هناك عدد من الفرق التي تختلف فيما بينها في الاعتقاد التفصيلي، ولكنهم يشتركون في شرح العقيدة الطحاوية ويرون أنها تدل على مذهبهم، وذلك لكثير من مواطن الإجمال التي فيها. وهناك مواطن أو بعض المواطن فيها لا فيها تفصيل، ويعني يخالف كلام الطوائف المبتدعة، وفيها في المقابل تفصيل يخالف تقرير أهل السنة. من ذلك تقرير الطحاوي رحمه الله في الإيمان، فإنه قال إنه قول واعتقاد، وقال الإيمان واحد وأهله في أصله سواء، وهذا كله فيه نظر ومخالفة. أيضا من الفوائد التي نستفيدها من هذا الحديث أن الناس لا يعول عليهم كثيرا، فهؤلاء أهل الجزيرة الذين آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، وقد كان إيمانهم متأخرا في آخر الأمر، ما إن توفي الرسول صلى الله عليه وسلم حتى كفروا، ولم يثبت إلا الذين رباهم الرسول صلى الله عليه وسلم وعاشوا معه واقتبسوا من نوره، وبعض المناطق الأخرى الذين دخل الإيمان في قلوبهم دخولا تاما وثبتوا عليه. هناك أيضا من الفوائد أن نقول يعني فضل أبي بكر في الإسلام، وأنه وإن كان رقيقا رقيق القلب حاضر الدمعة خاشع لله سبحانه وتعالى، إلا أنه كان قويا في الحق صلبا فيه. ولذلك يجب على الإنسان المسلم أن يجمع، أو لا أقول يجب، وإنما من الحسن في الإسلام في الإنسان المسلم أن يجمع بين الخصائل الحميدة، وهذا كان ظاهرا في أبي بكر رضي الله تعالى عنه. باب منه، قال المؤلف، باب منه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوه عصوا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. هذا الحديث كسابقه، وفيه أن الأمر على الظاهر، يعني من فعل ذلك فإنما يعصم ماله ودمه في ظاهر الحال، ولكن في باطن أمره حسابه على الله. بمعنى قد يؤدي الإنسان الزكاة وقبل ذلك يقيم الصلاة ويشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويكون في باطن أمره غير مصدق بما يعمل، فلا يفيده ذلك. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وحسابهم على الله. نعم، نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى اللهم على رسول الله.